بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. فهذه الحلقة 16 من مادة التفسير المستوى الرابع قسم الشريعة، ولا زال الحديث عن آية الوضوء وما يتعلق فيها من أحكام. ومعنى قوله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط. أراد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بيان أن الإنسان إذا أحدث وجب عليه الوضوء، فقال تعالى هنا: أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني المقيم، فإنه إذا عدم الماء تيمم، فإنه إذا عدم الماء تيمم. وهذه الآية فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، وأنه شرع لهم ما يصلح لهم في الدنيا ويسر عليهم أمور طاعاتهم وعباداتهم. روى البخاري عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. وأخرج مسلم نحوه وليس فيه لفظ بئر. وعند الدارقطني: ثم رد على الرجل السلام وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. والغائط أصله من خفض من الأرض، والجمع غيطان وأغواط، ومنه سمي غوطة دمشق، وكانت العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء حاجاتها تسترا عن أعين الناس. ثم سمي الحدث الخارج من الإنسان غائطا للمقارنة، وغاط في الأرض يغوط إذا غاب. قرأ الزهري في قراءة شاذة من الغيط، وعلى أن أصله الغيط فخفف كهين وميت وشبهه، وهي قراءة شاذة. وقوله تعالى: أو بمعنى الواو، أي إن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط، وهذه الآية كما ذكرت أن فيها رحمة بعباد الله سبحانه وتعالى. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي فهذا كما ذكر العلماء أنه خارج على خلاف بين العلماء فيما يكون الوضوء من الخارج من السبيلين، هل يكون فقط من البول والغائط أو يكون من غيرها. ثم قال الله تعالى: أو لامستم النساء. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر لامستم بالألف، وقرأ حمزة والكسائي لمستم، وفي معناه ثلاثة أقوال. الأول أن يكون لمستم أي جامعتم، والثاني لمستم أي باشرتم، والثالث الجمع بين الأمرين، بين الملامسة والجماع، إما يكون المعنى على ثلاثة أوجه، إما لمستم بمعنى جامعتم، أو لمستم بمعنى باشرتم، أو الاثنين معا في القول الثالث. ولامستم الأكثر عند العامة هو قوله تعالى لامستم بالألف. وهذه الآية للعلماء فيها خمسة مذاهب، نذكر منها أن الملامسة، قيل بأن الملامسة المراد بها هنا مختصة باليد، الملامسة أنها الملامسة مختصة باليد، والجنب لا ذكر له إلا مع الماء، فلم يدخل في المعنى بقوله وإن كنتم مرضى، أي أن الجنب هنا ليس له حكم، إنما الحكم هنا لغير الجنب، فلا سبيل له للتيمم، وإنما يغتسل الجنب أو يدع الصلاة حتى يجد الماء، وهذا قول بعيد وهو مروي عن عمر وابن مسعود. قال ابن عبد البر ولم يقل بقول عمر وعبد الله بن مسعود في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي وحملة الآثار، وذلك والله أعلم لحديث عمار وعمران ابن حسين وحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنب يتيمم. وقال أبو حنيفة عكس هذا، عكس القول السابق، قال الملامسة هنا مختصة باليد الذي باللمس الذي هو الجماع، فالجنب يتيمم، واللامس بيده لم يجري له ذكر. يا أبو حنيفة على أن الملامسة هنا هي ملامسة المراد بها الجماع، أما الملامسة باليد على قول أبي حنيفة فليس له ذكر هنا، وليس بحدث، ولا هو ناقض لوضوئه. فإذا قبل الرجل امرأته للذة لم ينتقض وضوءه، واستدلوا على ذلك بما رواه الدارقطني عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة فقلت لها من هي إلا أنت، فضحكت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وذهب الإمام مالك إلى أن الملامس بالجماع أو أن الملامس بالجماع يتيمم، والملامس باليد يتيمم إذا التد، هنا فرق، إذا جامع، إذا كانت معنى الملامسة هي الجماع فإنه يتيمم، أما إن لامس بيده فإنه يتيمم إذا حصلت هناك لذة وشهوة، فإذا لمسها بغير شهوة فلا وضوء عليه. وهذا القول مروي أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو المفهوم من الآية والتي تدل عليه. وقال بعضهم إن كان عليها، أي على المرأة، ثوب كثيف فلا شيء عليه، يعني إن كان عليها ثوب كثيف لا تصل أو لا يلمس بشرتها فإنه لا وضوء عليه، وإن كان خفيفا، يستطيع أن يجد ما تحته فإنه عليه الوضوء. وقيل من تعمد مس امرأته بيده لملاعبة فليتوضأ، التذ أو لم يلتذ. ومذهب الإمام مالك رحمه الله أن الوضوء إنما يجب لقصده اللذة دون وجودها، فمن قصد اللذة بلمسه فقد وجب عليه الوضوء، التذ بذلك أو لم يلتذ. يعني إن كان قصده في بداية الأمر كان قصده الملامسة فإنه يتوضأ، سواء حصلت له لذة أو لم تحصل له لذة فإنه يجب عليه الوضوء، لأنه قصد في أول الأمر، التلذذ بذلك، فإنه إن قصد التلذذ بذلك وجب عليه الوضوء سواء حصلت له هذه اللذة أو لم تحصل له هذه اللذة. وقال الإمام الشافعي ذهب الإمام الشافعي إلى أنه إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد أو بغيرها من أعضاء الجسد تعلق نقض الطهر به، تعلق نقض الطهر به، كلما لامس جسده جسد المرأة انتقض الوضوء. وهذا القول مروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا مروي عن ابن عمر رضي الله عنه والزهري وغيرهم. قال الأوزاعي إذا كان اللمس باليد نقض الطهر، وإن كان بغير اليد لم ينقض الطهر. إذن الأوزاعي فرق بين الملامسة إن كانت باليد أو بغير اليد، فلو لمسها بغير اليد مثلا لمسها من هذا الموضع بهذا الموضع أو بغير اليد أو برجله أو نحو ذلك لم ينتقض الوضوء، إلا إن لمسها باليد فإن وضوءه ينتقض. واستدل على ذلك بقوله تعالى فلمسوه بأيديهم، فلمسوه بأيديهم. وهذه المذاهب المذكورة في معنى هذه الآية. طبعا اللمس عند العرب أكثره كناية عن الجماع، العرب تكني الجماع بالملامسة، تكني الجماع بالملامسة. وهذا من أدب القرآن أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الجماع هنا في الآية، وإنما كنا عنه حتى يعني تنزيها لكتاب الله سبحانه وتعالى، فقال أو لامستم النساء، وكما قال الله تعالى أيضا في آية الحيض فإذا تطهرن فأتوهن، ولم يقل فجامعوهن، لأن هذا من الأدب، من أدب القرآن أن الله سبحانه وتعالى ينزه كتابه عن ذكر مثل هذه الألفاظ، عن ذكر مثل هذه الألفاظ. فقال تعالى وأيضا في قوله فلا تقربوهن حتى يطهرن، تقربوهن أي تجامعوهن، وهنا أو لامستم وتقربوهن فإذا تطهرن فأتوهن، كلها كناية أو كناية، كل هذه كناية عن الجماع. والجماع المعنى، أن معنى الآية هو الجماع، هو مروي عن كثير من السلف، فهو مروي عن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل وابن حيان، أن المراد بالآية هو الجماع، أو لامستم النساء المراد به الجماع. وقلنا بأن اللمس عند العرب المراد به الجماع، وهذا هو الأصل دون غيره، أن كما ذكرنا بعض المذاهب الأخرى التي تذكر أن المراد بالملامسة هي الملامسة باليد أو الملامسة بالجسد أو غير ذلك. الأصل عند العرب أن إطلاق لفظ الملامسة هو الجماع. يدخل في هذا ما مقدمات الجماع كالقبلة وكالغمز ونحو ذلك، كل هذا يتوضأ الإنسان إذا كان فيه شهوة ولذة فإنه يتوضأ إذا حصل له هذا. فقلنا أن الوضوء يجب إذا لامس الإنسان المرأة، جامع المرأة وجب عليه وانتقض وضوءه وجب عليه الغسل، وكذلك إذا لمسها بشهوة فإن وضوءه ينتقض. وروى الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأمامة بنت أبي العاص ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها، وإذا رفع من السجود أعادها. واستدل العلماء على أن لمس الصغيرة بهذا الحديث على أن لمس الصغيرة لا ينقض الوضوء، على أن لمس الصغيرة لا ينقض الوضوء. وإن كان بعض العلماء يرى أن لمسة صغيرة وإن كان فيه شهوة فإنه ينقض الوضوء. ثم قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء. فلم تجدوا ماء. الأسباب التي لا يجد المسافر معها الماء هي إما عدم الماء بالجملة أو عدم بعضه، يعني لا يجد ماء أبدا، أو أنه يجد ماء لكن هذا الماء إنما يكفي فقط لشربه فقط ولا يكفي لوضوئه وطهره، أو أن يخاف فوات الرفيق بسبب طلبه، يعني هو قد يجد الماء لكن يحتاج حتى يجد الماء يحتاج أن يذهب ويطلب هذا الماء، فإذا طلب هذا الماء خاف أن يذهب الرفيق الذي معه في السفر ويتركه وحيدا، أو خوفا على الرحل بسبب طلبه، يعني يخشى أن يترك المتاع فيذهب في طلبه في طلب الماء فيأتي من يأخذ هذا المتاع فيخشى على متاعه من أن يؤخذ، أو يخاف لصوصا أو سباعا، يخشى إن ذهب لطلب الماء أن يكون هناك قطاع طوق ولصوص فيأخذون ما معه من المتاع، أو أيضا أن يخاف فوات الوقت، أو يخاف عطشا على نفسه أو على غيره، يخاف الوقت الآن أزف مثلا ويخشى إن ذهب أن يتأخر فيخرج وقت الصلاة، أو يخاف إن ذهب يتأخر فيهلك من معه بالعطش. وكذلك إذا كان يحتاج هذا الماء لإعداد طعامه أو لمصلحة بدنه، فهذه الأشياء إن وجدت أو وجد بعضها فإن الإنسان يباح له أن يتيمم، إن عدم الماء أو عدم بعض الماء أو خاف فوات الرفيق حين طلبه أو خاف على الرحل بسبب طلبه، أو خاف لصوصا أو سباعا، أو خاف فوات الوقت، أو خاف العطش على نفسه أو على غيره، أو إن كان يحتاج هذا الماء في إعداد طعامه ونحو ذلك، فإنه يجوز له أن يتيمم في هذه الحالة، يجوز له أن يتيمم في هذه الحالة. وهذا من مشروعية التيمم، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بهذه الآية التي جاءت في هذه السورة، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يسر عليها أمر دينها. وهذه الآية قوله تعالى فتيمموا نزلت بعد الآية التي في سورة النساء التي جاءت في شأن التيمم، وهذه نزلت قبل تحريم الخمر، نزلت قبل تحريم الخمر، والخمر إنما حرم بعد غزوة أحد بوقت يسير، قيل هو في محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير، وقلنا وكما ذكرنا في سبب نزول آية التيمم في فقدان القلادة التي كانت مع عائشة رضي الله تعالى عنها وطلبهم لها، ثم احتاج الناس إلى الماء فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء وصلوا بغير وضوء، ثم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى خبر أو آية التيمم. وخرج البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، يعني طلبه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه وضع رأسه على فخذ عائشة رضي الله تعالى عنها ونام عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه ولطفه صلى الله عليه وسلم ولطفه مع أهله وملاعبته لهم. قال جاء أبو بكر فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم، فتيمموا تيمم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتاجوا إلى التيمم وليس معهم ماء، فتيمم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال سيد بن الحضير ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، يعني بعثوا البعير أي أقاموا البعير الذي كانت عليه رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فكان وجدوا هذا العقد تحت ذلك البعير، وجدوا العقد تحت ذلك البعير. هذه الرواية تدل على يعني فيها إشارات كثيرة، من أهمها أن الله سبحانه وتعالى جعل سببا لنزول آية التيمم، وهو سبب فقدان هذا العقد والبحث عنه، والصحابة ليسوا على ماء فاحتاجوا إلى الوضوء فأنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم. وكما ذكرنا أن في هذه الآية في هذه القصة فيها ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، كما أن فيها احترام النبي صلى الله عليه وسلم، احترام الصحابة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم له، فكما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها حتى أن أبو بكر رضي الله تعالى عنها وهو أبوها كان يطعن بيده في خاصرتها ويقول ينهرها، وأنها أقامت الناس وليس على ماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ما يمنعني من أن أقوم إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نائم على فخذها. ولهذا قال أسيد بن الحضير بعد ذلك ما هي بأول بركتكم يا أهل أبي بكر، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى هيأ لرسوله صلى الله عليه وسلم أصحابا نصروه وأصحابا أيدوه كأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقفت معه صلى الله عليه وسلم. هذه سبب نزول أو هذا سبب نزول هذه الآية، وسيأتي تفصيل هذه يعني مجمل هذه الآية وهي ما يتعلق بأحكام التيمم إن شاء الله تعالى فيما يأتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.